بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الجزء الثاني من محاضرتنا في الدفاع عن السنة والعلماء وجهاد أهل البدع والأهواء، وهي رد الجهالات المكدودة وصد الأقاويل المردودة عند الأشعري الضال سعيد فودة في قمع افتراءاته على شيخنا مشهور وبيان ضلالاته الممدودة. وكنا قد تناولنا في الجزء الأول من هذه المحاضرة الليلة عدة محاور قدمنا فيها ببعض المقدمات المهمات، وكذلك تناولنا حال هذا الرجل الذي رد على شيخنا أبي عبيدة وطعن في أئمتنا الأجلاء وعلمائنا الكبراء وهو سعيد فودة، وشيئا من ضلالاته وأقاويله وكذباته وجهالاته وافتراءاته ورددناها عليه مثلا بمثل. وكذلك كان المحور الثالث وهو بيان مكانة شيخنا مشهور حفظه الله في العلم وبين إخوانه العلماء، ورد الافتراءات التي افتراها سعيد فودة على شيخنا حفظه الله في رده المشؤوم المأفون. ننتقل إن شاء الله في هذا الجزء الثاني إلى بقية المحاور المتبقية في هذه المحاضرة، وهي رابعا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومكانته بين العلماء، وخامسا الأشاعرة والفرق بينهم وبين أهل السنة في المعتقد، وسادسا وأخيرا مسألة العلو والنقول المتكاثرة المتوافرة عن سلفنا الصالح في إثبات العلو على الحقيقة لا كما يدعيه الأشاعرة بعامة وفودة هذا الرجل الأفاك بخاصة. نقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، شيخ الإسلام كما كنا ذكرنا سابقا رجل ملأ الدنيا وشغل الناس. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مكتبة ألفت حوله وحول جهوده وحول كتبه وحول علومه وحول فنونه وحول حياته وحول جهاده واجتهاده رحمه الله ورضي عنه وجمعنا به في جنات النعيم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لو أردنا أن نعدد مناقبه ونذكر مآثره ونقرأ كلام موافقيه ومتابعيه لطالبنا المقام، ولكنني أنوه إلى شيء قليل ونزر يسير فقط مما ذكره بعض مخالفيه في حقه من المنصفين. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لقب شيخ الإسلام في حياته وبعد مماته، حتى أن ابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله ألف كتاب الرد الوافر على من زعم أن من سمى شيخ الإسلام ابن تيمية بشيخ الإسلام فهو كافر، وأورد أقوال أكثر من 100 عالم على صحة تسمية ابن تيمية بشيخ الإسلام. شيخ الإسلام ابن تيمية في زمانه كما هو اليوم، كيف اليوم تقول شيخ الإسلام؟ كان في حياته ابن تيمية يقولون عنه شيخ الإسلام، يعرفون منزلته ومكانته في حياته وقبل مماته رحمه الله تعالى. فشيخ الإسلام تيمية رحمه الله كانوا يعرفون منزلته، حتى أن قاضي قضاة مصر والشام كان يقول، وهو العلامة أبو عبد الله محمد بن الصفي الحرير الأنصار الحنفي، كان يقول: إن لم يكن ابن تيمية شيخ الإسلام فمن؟ كان يقول: إن لم يكن ابن تيمية شيخ الإسلام فمن؟ يعني فمن شيخ الإسلام. وممن أنصفه وذكره بخير القاضي زين الدين ابن مخلوف قاضي المالكية، ماذا قال عن شيخ الإسلام كما في العقود الدرية لابن عبد الهادي؟ قال: ما رأينا أتقى من ابن تيمية، اسمع كيف يقول المنصفون من أهل العلم ومن أهل الفضل، وماذا يقول أمثال هذا الرجل الأفك المأفون سعيد فودة؟ انظر العلماء وانظر السفهاء، حتى لو كان بيني وبينك خلاف فلا أظلمك، لا أظلمك، أحترمك وأنصفك. حتى من الأعاجيب التي قرأتها عن صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، وكان قائد وملك عظيم، أنه كان معروف الحروب الصليبية وبينه وبين الملك ريتشارد الذي لم يستطع أحد أن يقف في وجه صلاح الدين إلا هو، مرض الملك ريتشارد، مرض لأنه كان في منطقة الساحل ولم يكن عنده من الأطعمة الصحية، فلما سمع بذلك صلاح الدين أرسل إليه بالأطعمة الطازجة والفاكهة والخضروات حتى يصح بدنه. انظر، هذه تسمى أخلاق الحرب، أخلاقيات الحرب، وهي المفقودة اليوم للأسف الشديد عند كثير من المسلمين، سواء كان من الخوارج، من التكفيريين، من الرافضة والشيعة، حتى من الأشاعرة، إلى ما في احترام، ما في أدب، ما في إنصاف، ما في كلام بعلم وبحلم. ابن مخلوف ماذا يقول؟ يقول: ما رأينا أتقى من ابن تيمية، ولم نبق ممكنا في السعي فيه، ولما قدر علينا عفى عنا. أكثر من واحد قيل لابن تيمية، يعني الأمير كان يقول لابن تيمية: ما رأيك أن أقتله؟ وهم المخالفين، لو واحد فينا اليوم يفرح بذلك، يفرح، لو واحد من غير المنصفين يفرح أنه يقتل مخالفه ومخاصمه. ولكن انظر لأخلاق العلماء التي أخلاق الأنبياء، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. انظر هذه النظرة، هذا الشفقة. ابن تيمية كان يقول له: لا، إنه قد سد مكانا عظيما، فإذا ذهب فمن الذي يخلفه في هذا المكان، هذا كذا، ويعدد من مآثره ويمنع الأمير من قتله. يقول ابن مخلوف: نحن قدرنا عليه وسعينا بكل ما نستطيع، بكل ما نستطيع، حاولوا أن يشوا به إلى السلطان، يسجنوه، يقتلوه، ينفوه، حاولوا بكل ممكن. قال: لما هو قدر علينا عفى عنه، عفى عنهم شيخ الإسلام. من عبارات العلماء أيضا في حقه مثلا ابن دقيق العيد، الإمام ابن دقيق العيد قاضي قضاة مصر في وقته، إمام أئمة الدنيا، وكان أشعريا في المعتقد. ماذا يقول بعدما اجتمع بشيخ الإسلام سنة 700 هجرية؟ قال: لما اجتمعت بابن تيمية رأيت رجلا العلوم كلها بين عينيه، يأخذ منها ما يريد ويدع ما يريد. سعيد فودة بيقول لك واحد جاهل مشكلجي. انظر ماذا يقول ابن دقيق العيد. ابن سيد الناس أبو فتح اليعمري يقول رحمه الله، ابن دقيق العيد متوفى 702، ابن سيد الناس متوفى 734، شيخ الإسلام توفى 728. يقول بعد أن ذكر ترجمة المزي، قال، أي أبو الحجاج المزي صاحب تحفة الأشراف وصاحب تهذيب الكمال، يقول صاحب الكمال، قال: وهو الذي حداني على رؤية الشيخ الإمام شيخ الإسلام تقي الدين، فألفيته ممن أدرك من العلوم حظا، وكاد يستوعب السنن والآثار حفظا، إن تكلم في التفسير فهو حامل رايته، أو أفتى في الفقه فهو مدرك غايته، أو ذاكر في الحديث فهو صاحب علمه وذو روايته. البرزالي، عالم الدين البرزالي، أيضا كان من معاصريه ومن مخالفيه، وأيضا أشعري العقيدة. ماذا قال؟ قال البرزالي: وخلق كثير سمع منه الحديث، وقرأ بنفسه الكثير، وطلب الحديث، وكتب الطباق والأثبات، ولازم السماع بنفسه بمدة سنين، وقل أن سمع إلا حفظه، إلى أن قال: أما الحديث فكان حامل رايته، حافظا له، مميزا بين صحيحه وسقيمه، عارفا برجاله، متضلعا من ذلك. وقال أيضا: وكان بيني وبينه مودة وصحبة من الصغر. وقال الإمام المجمع على فضله ونبله ودينه، إلى آخر ما قال. الإمام أبو الحجاج المزي كان يقول: ما رأيت أحدا أعلم بكتاب الله وسنة رسوله ولا أتبع لهما منه، ما رأيت مثله ولا رأى هو مثل نفسه. يقول عن ابن عبد الهادي ماذا قال؟ إمام الذهبي ماذا قال؟ وغيرهم من الأئمة. الأمر يطول يا أخوانا، يعني أقول لكم أمر، مناقب وفضائل شيخ الإسلام أكبر من أن ينبه مثلنا على مثلها، أكبر وأعظم بكثير من أن ينبه مثلنا على مثلها. وكما قيل: جاوز القنطرة. كما تقول البخاري ومسلم في الحديث، نقول ابن تيمية في الاعتقاد. وحقد هؤلاء الضلال وأهل البدع والأهواء على شيخ الإسلام ابن تيمية معروف، كلهم يلتقون على عدائه والحط منه. الصوفية يعادون شيخ الإسلام، الشيعة الرافضة يعادون شيخ الإسلام، المعتزلة، الفلاسفة، الجهمية، القدرية، الأشعرية، الماتريدية، الخوارج، كلهم يعادون شيخ. تذكروا داعش لما حرقوا الطيار معاذ رحمه الله، إيش حطوا عبارة من؟ عبارة ابن تيمية، حتى الطريقة مدسوسة لتشويه صورة شيخ الإسلام، حتى وصل الأمر ببعض البلدان أن يمنعوا كتب شيخ الإسلام، ووصل ببعضهم أن يحرق كتب شيخ الإسلام من الجهلة الذين لا يعرفون حقيقة شيخ الإسلام. كلهم يحاولون أن يحطوا من قدر شيخ الإسلام. لماذا؟ لأن شيخ الإسلام كبتهم كبتا وكتفهم جميعا كتفا. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أغلق الأبواب عليهم جميعا، حتى كان الحافظ بن حجر رحمه الله وهو مؤلف فتح الباري الذي يفتخر فودة بأنه ما صنف مثله سلفي، الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله كان يشرب زمزم، يشرب زمزم ويقول أشربه بنية أن أكون مثل ابن تيمية في علم الفرق والمقالات، أن أكون مثل، نشوف النية، النية أن أكون مثل ابن تيمية في علم الاعتقاد وعلم الفرق والمقالات. حافظ بن حجر العسقلاني وهو أشعري، ويأتيك سعيد فودة الأشعري ويقول لك ابن تيمية لا يفهم شيئا، لا يعرف شيئا، ضال إلى آخر ما قال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فشيخ الإسلام تيمية رحمه الله ما ترك فرقة من الفرق إلا ورد عليها، شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ما ترك بدعة إلا وردها على أهلها، شيخ الإسلام تيمية رحمه الله من أذكياء الدنيا عباقرة العالم، كان يفهم كلام الفلاسفة وكلام المناطقة، كان يفهم كلام المعتزلة وكلام أهل الكلام وكلام الأشاعرة، كان يرد عليهم بأساليبهم أحيانا، حتى قال بعضهم ابن تيمية فيلسوف. ابن تيمية ليس فيلسوفا، لكن بما تريد أن يرد عليك ابن تيمية يرد عليك. ابن تيمية كان يأتي أحيانا ببعض مناظريه من أصحاب المذاهب بأقوال في مذاهبهم أو لبعض أئمتهم هم يجهلونها ولا يدرون عنها شيئا، فيقولون أين هذا؟ فيقول له في موضع كذا وكذا، فيرجعون فيجدون كلامه صحيحا وهم ما دروا عنه وهم متخصصون في هذا المذهب. فشيخ الإسلام تيمية آية من آيات الله وعجوبة من أعجيب الدهر والزمان، أغلق الأبواب على جميع أهل البدع. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله اجتمعت فيه علوم السلف، علوم السلف وخرجت منه، اجتمعت فيه علوم الأولين، علوم السلف الصالحين، مذهب السلف ومنهج السلف في القرون الثلاثة الأولى المفضلة اجتمعت في شيخ الإسلام وأخرجها بعبارته، أخرجها بعبارته. لذلك علموا أن الأمر ضاق عند ابن تيمية وهو منهج أهل السنة والجماعة، منهج السلف الصالح، فأرادوا أن يضربوا ابن تيمية، فإذا ضربوه يعني كأنهم إيش؟ يقضون على منهج السنة، ولن يقضوا على منهج السنة. وأنا أعلم أن رد فودة لن يقضي على مذهب السلف ولا على منهج السنة، وردي على فودة لن ينهي مذهب الأشاعرة، ولكن ماذا؟ من الواجبات علينا أن نرد على الباطل، أن نرد على أهل الباطل، أن نرد بالحق ونبين الحق بصدق، فهذا أمر واجب علينا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تقريبا يعني أكاد أقول أن الأشاعرة لا زالوا يظنون أنفسهم أهل السنة ويحاولون تلبيس هذا الأمر على غيرهم، حتى جاء شيخ الإسلام فبين أنهم ليسوا أهل السنة، وبين أن أهل السنة هم من كان على مذهب السلف من القرون الثلاثة الأولى. فلذلك الأشاعرة حقدوا حقدا عجيبا على شيخ الإسلام، لأنه كسرت شوكتهم بعد ابن تيمية، بعد ابن تيمية كسرت شوكتهم، لأن شيخ الإسلام تيمية اختار الرؤوس ورد عليها، رؤوس الأشاعرة عندما رد على الرازي، رأس الأشاعرة الرازي وكلام الرازي، فما أبقى لهم شيئا ابن تيمية. في باب النبوات رد عليهم كتابه النبوات، في باب السلوك رد عليهم بكتاب الاستقامة، في باب العقل والتحسين والتقبيح العقليان، العقل والنقل، رد عليهم بدرء تعارض العقل والنقل الذي مواضع منه تقرأ ولا تفهم، كيف يرد بهذا الأسلوب شيخ الإسلام؟ أن له أن يصل إلى هذه الدرجة من فهم علم المنطق وعلم الفلاسفة، حتى هم من الأشاعرة تجدهم ربما لن يفهموا بعض مواضع من كلام شيخ الإسلام في درء التعارض. الشيخ عبد الكريم الخضيري يقول هناك مواضع صفحات بأكملها، يقول في دار تعارض العقل والنقل والله عشرات صفحات تقرأ ولا تفهم شيء مما يقوله شيخ الإسلام من علو كعبه في هذا الباب وأسلوبه العالي الرفيع في طريقة رده عليهم. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بيان تلبيس الجهمية رد عليهم، شيخ الإسلام تيمية نقد التأسيس للرازي رد عليهم شيخ الإسلام تيمية رد مسألة واحدة يا أخوانا، مسألة واحدة رد عليها في كتاب حقق اليوم في 3 مجلدات، وهي مسألة الكلام النفسي عند الأشاعرة في كتاب التسعينية. في كتاب التسعينية يرد عليهم شيخ الإسلام بكتاب من 90 وجها، إبطال قول الأشاعرة أو إبطال مذهب الأشاعرة في كلام الله أنه كلام نفسي وليس كلاما على الحقيقة، أبطله شيخ الإسلام من 90 وجها في كتاب حقق في 3 مجلدات. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أيضا ألف الأصفهانية رد عليهم. شيخ الإسلام تيمية الحموية وحدها تكفي في الرد على الأشاعرة في باب الأسماء والصفات. التدمرية كذلك، فحاصوا حيصة الحمر، حاصوا حيصة الحمر وما استطاعوا أن يردوا جوابا ولا أن يعلموا صوابا. طبعا وغيرهم من الفرق والجماعات وغيرها، طبعا الشيخ الإسلام ما أبقى لهم منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية، فرد على الشيعة ورد على القدرية، رد على الجبرية، رد على المرجئ، ردوده على الخوارج، حتى بعض إخواننا له رسالة دكتوراه فقط في جمع ردود شيخ الإسلام تيمية على الخوارج تخرج بمجلدات، وهؤلاء يدعون أن شيخ الإسلام إمامهم مثل داعش وغيرهم. فشيخ الإسلام رحمه الله نصر الله عز وجل به مذهب السلف، وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله لم يخرج عن مذهب السلف، وكما قلنا لكم سابقا أمهل خصومه 3 سنوات أن يأتوا بعبارة، وهذه 3 سنوات الآن تحولت إلى 700 عام، إلى الآن ما أتوا بما طلبه منهم ابن تيمية. وأنا أقول أمهل فودة 30 سنة أن يأتي بحرف خالف فيه شيخ الإسلام تيمية القرون 3 الأولى. أمر آخر، يحاول سعيد فودة وأمثاله أن يجعلوا شيخ الإسلام تيمية وابن القيم مدرسة مستقلة لا علاقة لها بمن سبقها، يعني أن ابن تيمية ما جاء به هذا منهج السلف أو مذهب السلفيين الذين يسيرون عليه في الاعتقاد هذا الذي اخترعه ابن تيمية، اخترع يعني قبل ابن تيمية ما كان موجود، هكذا يحاولون أن يفهموا غيرهم ويضللوهم، مع أن عبارات السلف التي سار عليها ابن تيمية وكثير منها نقلت منه نقلا عنه من كتبهم وعرفت عنهم من خلاله رحمه الله تعالى، واضح ما خرج عنها قيد أنملة شيخ الإسلام رحمه الله، ولكن وضحها بأسلوبه. ويأتيك سعيد فودة يقول ابن تيمية مجسم، ابن تيمية أراد الحد، أراد الجهة، ابن تيمية أراد المكان، قصد كذا، حتى يعني يذكرون له كذبات، مثلا من الكذب الذي رأيته لفودة مثلا يقول عن شيخ الإسلام أنه يقول عبارات ما قال بها السلف، قال أن الله مس آدم بيده مسيسا. لما بحثت عن هذه العبارة وجدتها للإمام الدارمي في رده على بشر المريسي، الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي الذي توفي عام 280 هجري، 280 هجري بينه وبين شيخ الإسلام 500 سنة، ويقول ابن تيمية قال كذا، الإمام الدارمي قال من أئمة السلف من القرون 3. مثلا يكذب على ابن تيمية يقول كلم الله موسى فاها بفيه، كم بحث ومحصت وفحصت وفتشت عن هذه العبارة لم أجدها لا في كتب الاعتقاد عند أهل السنة ولا عند أهل البدعة حتى، فاهم بفيه، ما أدري من أين أتى بهذه الفرية هذا الأفاك الأثيم. فيطعن في ابن تيمية وينسب هذه العبارات إليه كغيره، يزعم أن ابن تيمية قال أن الله تحل فيه الحوادث، وهذا من أعظم الكذب والبهتان على شيخ الإسلام تيمية، وما قال بهذا الكلام قط. نسبة تهمة التجسيم لشيخ الإسلام، الحد والجهة والمكان كما قلنا، محاولة فصل ابن تيمية وابن القيم عن علماء الأمة السابقين. مثلا من عبارات سعيد فودة ماذا يقول، يقول ابن أبي العز الحنفي شارح الطحاوي قال ابن أبي العز كوبي بيست عن ابن تيمية وابن القيم، معنا لابن أبي العز عبارات في شرح الطحاوية ليس لها في الدنيا مثيل، ليس حقيقة أقول ليس لها في الدنيا مثيل. نعم كان ينقل على ابن تيمية وابن القيم عبارات في الاعتقاد في شرح الطحاوية دون عزو، ليه؟ لأن سارق كتب ابن أبي العز، ولأن عاجز أن يكتب مثلهم. لماذا؟ حتى يمشي كلامهم عند خصومهم، يعني عندما جاء ابن المبارك إلى الشام لقيه الأوزاعي، إمام الأوزاعي، قال عندكم رجل مبتدع في خراسان، سمعنا عنه، أو في العراق. قال من هو؟ قال يقال له أبو حنيفة. فعلم ابن المبارك أنه قد يعني نمي للأوزاعي كلام لا يصح عن أبي حنيفة. فماذا فعل الأوزاعي؟ أتاه في اليوم التالي، قال فسكت ما أجابه. قال يا أبا عمرو، ما رأيك بمسألة كذا ومن يقول فيها كذا وكذا؟ قال أمر طيب. قالوا مسألة كذا من يقول فيها كذا؟ قال أمر حسن. فعدد عليه بعض مسائل أبي حنيفة، فقال هذا كلام من؟ قال هذا كلام أبي حنيفة الذي قيل لك أنه مبتدع وأنه كافر. قال والله كلام حسن. فصار يبلغ السلام، يقرئ السلام لأبي حنيفة مع ابن المبارك. وكان قصة ذاك الرجل الذي كان يكفر الشيخ محمد بن عبد الوهاب ويسبه، فلما جاء رجل ورآه يفعل هذا جاء بكتاب التوحيد ونزع الجلدة التي عليها اسم الشيخ وأعطاه الكتاب، قال يا شيخ اقرأ لي هذا الكتاب، قل لي ما رأيك فيه. وقد سمعت هذه القصة بإسنادها من شيخنا الشيخ علي الفقيهي في المدينة نقلا عن الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله تعالى، أنها حصلت معه فأظن في إيش، مع شيخ هندي. فلما قرأ الكتاب جاء اليوم التالي قال له كله كلام طيب، وقال الله وقال رسوله. قال هذا الكتاب لمن؟ قال هذا الكتاب للشيخ الذي تسبه وتكفره. قالوا فصار كل يوم في دروسه يدعو للشيخ بدل ما كان إيش يسبه ويكفره. فمن أبي العز طبيعي يورد كلام ابن تيمية وابن القيم، لأن هناك من هو مخالف لهم ليمشي كلامه عندهم. يزعم فودة أن ابن تيمية عنده تقية كتقية الشيعة، فأقول التقية هي النفاق، والتقية تكون للخائف والضعيف. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كان تهابه الملوك والأمراء، قازان كان يهابه، قازان أمير التتار ملك التتار وقف شيخ الإسلام في وجهه وأغلظ له القول، حتى اتقى مع من كان مع ابن تيمية، اتقوا بثيابهم على وجوههم حتى لا يصيبهم رشاش ودم ابن تيمية عندما يقتله. قال خلص مات، كان لا يخشى في الله لو مات لائم ابن تيمية. لذلك بعضهم اتهمه بالكبر، بعضهم اتهمه بأنه حاول تقليد ابن تومرت يريد الرئاسة والسيادة، وكان أزهد الناس فيها. ابن تيمية عنده تقية ممن يخاف شيخ الإسلام، وعلى ماذا يخاف شيخ الإسلام وقد أمضى سنوات عجاف من عمره في السجن رحمه الله تعالى. طيب يقول ابن تيمية كان عامل مشاكل، ذكرناها هذه وضحكنا عليها. طيب من الأمور التي لعلنا نذكرها عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قضية سلف شيخ الإسلام ابن تيمية في مسائل الاعتقاد. شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم من سلفهم في باب الاعتقاد؟ هل ابن تيمية مبتدع؟ هل ابن تيمية جاء بشيء لم يسبق إليه ولم يقله أحد قبله؟ لنرى ذلك. مثلا من الأثار، أثار السلف الذين سبقوا شيخ الإسلام التي تدل على أنه لا يلزم من صفات الله ما يلزم من صفات المخلوق، وكله لم يخرج عنها شيخ الإسلام تيمية. مثلا عبد العزيز الماجشون المتوفى عام 164 هجري، وهو من تلاميذ الإمام مالك عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلم الماجشون، يقول فأما الذي جحد، انظر يعني إثبات صفات الله لا يلزم منها مشابهة المخلوق في هذه الصفة، وهذا كلام شيخ الإسلام، كان أثبت صفات لله عز وجل على ظاهرها ولا يلزم من إثباتها مشابهة المخلوق. الأشاعرة ماذا يقولون؟ وهذا فودة، إيش يقول على ابن تيمية؟ يقول هو يقول يثبت لله كذا وكذا، يعني يثبت لله يد، إثبات اليد لله يعني إثبات جارحة وعضو، ولكنه لا يلفظ بالعضو والجارحة، لا يقول عضو وجارحة، ولكن أهل السنة هؤلاء يثبتون هذه الصفة يقصدون بها العضو والجارحة. طيب لما لا تقول هؤلاء الأئمة الذين سنقرأ بعض النقولات عنهم أنهم قصدوا بها العضو والجارحة أيضا؟ لماذا هم أثبتوها كما هي وما أولوها ولا حرفوها مثلكم على مذهب قائلكم وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها بزعمهم أنهم ينزهون؟ طيب هؤلاء الأئمة ما نزه الله؟ ما نزه عندما أثبتوا له الصفات؟ فشيخ الإسلام تيمية رحمه الله ما خرج عن أقوالهم، ما خرج عن معتقدهم، أثبت الصفات.